عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت: أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن على كل حال الشيخ شرح غالبا قوله رضي الله عنه ابو ذر: وان زنى وان سرق، يعني حتى وان زنى وان سرق يدخل الجنه. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وان زنى وان سرق. وفي هذا رد واضح على طائفتين مبتدعتين، هما الخوارج والمعتزله، لان الخوارج والمعتزله يقولون إن من زنى أو سرق لا يدخل الجنة ولو مات على التوحيد، بل هو مخلد في النار. أما حكمه فالخوارج يرون أنه كافر، والمعتزلة يرون أنه بمنزلة بين منزلتين. فأيهما أشجع في الإقدام على رأيه؟ نعم، الخوارج أشجع في الإقدام على رأيه. هؤلاء عجزوا أن يصرحوا بلازم قولهم، وقالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. أي وشهر قالوا في منزلة بين منزلتين، من أين جاءت المنزلة بين منزلتين؟ أليس الله يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ ما في غير التقسيم. وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، يعني ومنهم سعيد. ولهذا يجب أن إذا شئتم أن تلغزوا بها تقول: السعيد وش عرابة؟ عرابة مبتدا، يعني معطوفة على شقي، مبتدا خبر محذوف والتقدير منهم ومنهم سعيد. لأنك لو قلت: فمنهم شقي وسعيد، سعيد معطوفة على شقي، صار الوصفان لموصوف واحد. على كل حال هؤلاء المعتزلة في الواقع ضلوا السبيل، قريب لا مؤمن ولا كافر. من أين المرتبة الثالثة؟ هذا الخوارج قال: ما فيه لا مؤمن أو كافر، ففاعل كبير كافر مخلد في النار. المعتزلة قالوا: فاعل كبير في الآخرة إيش هو؟ مخلد في النار، لكن في الدنيا في منزلة بين المسلمين. ولو أنهم قالوا كما قال أهل السنة: إننا لا نعطيه الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق، بل نقول معه مطلق إيمان ومعه مطلق كفر، ولكنه لا يخلد في النار، لو قالوا هكذا لوافقوا السلف وأهل السنة، لأن أهل السنة يقولون: الإنسان يمكن يكون معه إيمان ومعه كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك قال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: إنهما إخوة لنا، إنما المؤمنون إخوة. فالإنسان يمكن أن يكون معه خصال كفر وخصال إيمان، ولكن لا يعطى الاسم المطلق، يعني الكامل، فيبقى المؤمن كامل الإيمان ولا الكفر المطلق، وإنما يقال معه مطلق إيمان ومطلق كفر، يعني أقل ما يسمى. والله أكبر. شرف طيب حديث أبي ذر شرح

لكن احيانا تحصر بعض المسائل بعدد معين ولا يعني ذلك ان سواها لا يدخل. امرنا بسبع باتباع الجنائز. اتباع الجنائز سنه، وفيه ان من تبع الجنازه حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن يعني مع الصلاه فله قيراطان. لكن هل يجب الاتباع؟ نقول اذا توقف دفن الميت على الاتباع كان فرضا، لان دفن الميت فرض كفايه، والا فهو سنه. عياده المريض، عياده المريض المراد به المريض الذي ينقطع عن الخروج ويبقى في بيته، واما المرض اليسير الذي لا يمنع من الخروج فهذا لا يعاد. ولا فرق بين المرض العضوي او المرض النفسي، اي مرض يكون يعاد، لان ذلك يركن السرور عليه ويحصل فيه اجر كثير للعائد. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ الصحيح ان عياده المريض فرض كفايه، وانه يجب على المسلمين ان يعودوا المرضى، لكن اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنه. اجابه الداعي، اجابه الداعي احيانا تكون واجبه واحيانا تكون غير واجبه، والداعي قد يكون لوليمه وقد يكون لدفع ضروره. فاجابه الداعي لدفع الضروره واجبه، يعني لو رايت انسانا غريقا يدعوك يا فلان يا فلان انقذني فهذا واجب فرض كفايه، او انسان اصابه حريق وجعل ينادي انقذوني انقذوني، فالاجابه هنا واجبه. اما الاجابه للوليمه فانها اقسام، بعضها واجب وبعضها سنه وبعضها مباح وبعضها مكروه وبعضها حرام، حسب ما تفضي اليه من الشر وعدمه. لكن إذا كانت خالية من الشر فمذهب أهل الظاهر أنها واجبة، وأن من دعاك يجب أن تجيبه إلا إذا كان عليك ضرر. وأكثر العلماء على أنها لا تجب إلا في وليمة العرس، إذا دعاه أول مرة وسلمت من المحظور والمحظور الشرعي. نصر المظلوم واجب، وذلك بدفع الظلم عنه، ولا فرق بين المظلوم في ماله أو في بدنه أو عرضه، كل ذلك واجب. المظلوم في البدن أن تجد شخصا يضرب إنسانا ظلما فيجب عليك أن تنصره. في ماله أن تجد إنسانا يريد أن يأخذ مال آخر فيجب عليك أن تدفع عنه وتنصره. في عرضه أن تسمع شخصا يتكلم في عرض الإنسان فيجب عليك أن تنصره وتذب عنه. والظالم تنصر أو لا؟ نعم تنصره، لكن بماذا؟ بمنعك إياه من الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن تعينه على الظلم. فالواجب على من رأى ظالما أن ينصره بمنعه من الظلم ما استطاع. وإبرار القسم، وفي رواية المقسم، أي من حق المسلم على أخيه، نعم، أي مما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبرار القسم، يعني إذا حلف عليك فبر بيمينه حتى لا يحنث. وظاهره لا فرق بين الأبوين والأقارب والأجانب، كل من حلف عليك فبر قسم حتى لا يحنث. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ هذا ينزل على القواعد الشرعية. لو حلف عليك وقال أقسم عليك أن تخبرني هل تتعشى الليلة أو لا،

جواز مخاطبة الميت تنزيلا له منزلة الحي الذي يشعر، لأنها خاطبت رحمة الله عليك أبا السائب. ونحن الآن نقول للرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، تنزيلا له منزلة الحاضر. فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، ومن يكرمه الله فما له من مهين، كما أن من يهينه الله فما له من مكرم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أن تشهد له، لأنه لا يشهد لأحد بعينه بإكرام الله له أو عذابه أبدا، الأمر ليس هينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه، وإذا كنت لا تدرين فلماذا تشهدين؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرم الله؟ يعني إذا لم يكرم الله مثل هذا فمن الذي يكرم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقوله أما هو فقد جاءه اليقين، وإني كلام الرسول والله إني لأرجو له الخير، ولم يشهد له، قال إني لأرجو له الخير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لقال إنهم أهل الجنة كما شهد لغيره مما شهد له، لكن قطعا للغير أن يشهد. لأن يكلم الآن امرأة إيش شهدت له بالكرامة، فأراد أن يقطع هذا، قال إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل الله به، لو شاء الله عز وجل أن يريده بسوء ما لم يجره أحد منه. قال الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال الله له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا أجد أحد أميل إليه من دون الله عز وجل إلا بلغ من الله، هذه استثناء منقطع، لكن لا يعني المعنى لكن شأني هو البلاغ. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وهذا حق، لا تزكي أحدا في أمر الآخرة، لكن في أمر الدنيا لا بأس أن تزكي، لو طلب منك تزكية شاهد من الشهود وأن تعلم حاله تزكيه أو لا؟ نعم تزكيه، لكن في أمر الآخرة أن تزكيه وتقول هذا مغفور له هذا من أهل الجنة لا، لكن أرجو الله له الخير. ولهذا ذكر أهل السنة في عقائدهم ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وإذا كان هذا في مثل هذا الصحابي رضي الله عنه فكيف بغير من الناس؟ الآن يتصارع بعض الناس مع الأسف على فلان وفلان، هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، فنقول ليس لكم الحق في المصارعة، هؤلاء ماتوا وحسابهم على الله ولا يدري ما يفعل الله بهم، لكن عليكم بشؤونكم، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حدثنا محمد يعني ما يفعل به بدل ما يفعل به. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة

لكن رأى أن المصلحة هو أن يأخذ الراية ويقود الجيش ففتح له. أما الأولون الثلاثة الأولون فإنهم قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك عن ظهر قلب أنهم سيقتلون رتبهم. أما خالد فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر نفسه لدعاء الحاجة والضرورة إلى ذلك ففتح الله له، حيث انحاز بالجيش وسلم من الجموع العظيمة التي أتت بها الروم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامته جعلها فتحا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الثلاثة، أخبر بموتهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يذهب يتقدم مثلا إلى بالثناء عليهم وغير ذلك مما يفعل اليوم. هذه الأحاديث في الواقع لا نجد فيها مناسبة للترجمة. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، وفي نسخة نفسه، لعلنا نقرأ الترجمة. قوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه كذا في أكثر الروايات، ووقع للكشميهني بحذف الموحدة، وفي رواية الأصيلي بحذف أهل، فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفا، والضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه. وقال الزين بن المنير الضمير للميت، لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى، والأول أولى. وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللا، قال والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال، ولم يصنع شيئا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول المحذوف، ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه، أو لفظ ينعى بضم أوله، والمراد بالرجل الميت، والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير. ويستقيم عليه رواية الكشميهني. وأما التفكير بالأهل فلا خلل فيه، لأن مراده به ما هو أعم من القرابة، وهو أخوة الدين، وهو أولى من التعبير بالناس، لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار. وأما رواية الأصيلي فقال ابن رشيد إنها فاسدة. قال وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعون، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم كانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون